هل جميع المسائل التي يذكرها المؤلف على رواية الراجح في المذهب؟ لا، قد لا تكون هي الراجحة في المذهب إلا على اختيار الماتن. على اختيار الماتن نعم يكون تكون يعني راجحة، لكن قد يخالف غيره من علماء المذهب في كونها راجحة وليست راجحة. نعم. حديث صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي تكتب له براءة من النفاق، هل هذا الحديث صحيح؟ لا، هذا الحديث ليس بصحيح، لأن الحديث في إسناده كلام للمحدثين ومتنه لا يصح أيضا، متن الحديث. كيف؟ قالوا لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين أكثر من 40 صلاة ولم تكتب له براءة من النفاق ولا براءة من النار. فالحديث يعني في إسناده نظر وفي متنه نظر أيضا. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، في نزع الإمامة المحنكة مشقة، نعم، فما بال ذات الذؤابة؟ ذات الذؤابة أيضا لأنها مكورة، ذات الذؤابة، ذات الذؤابة العمائم القديمة مكورة، تكور على الرأس يعني تجعل لفائف على الرأس، ففي شأن نزعها مشقة. أيضا هذه لا يجوز المسح عليها لأن ليست عمامة بالمعنى المعروف الذي يشق نزعه. قالت العلماء أيضا يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار إذا كان يشق عليها نزعه، يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار إذا كان يشق عليها النزع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، ذكرتم 3 فروق بين الخف، بين المسح على الخف والجبيرة، هل توجد فروق أخرى بين المسح على الخف والمسح على الجبيرة؟ قد توجد، هذا الذي يحضرني الآن 3 فروق، وقد توجد فروق أخرى في المطولات. نعم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، الآن يوجد بقية قليلة من الحجيج، وعندما يعودون إلى البلاد يقولون بأن زرنا وكررنا الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما قولكم في هذا بارك الله فيكم؟ هذا العمل يا إخوة ليس من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول. فتكرار الزيارة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليست من السنة بل هي من البدعة. والسلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ما كانوا يفعلون ذلك، بل ما كانوا يعني يأتون لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يأتي إلا عبد الله بن عمر حسب علمي إذا قدم من السفر يزور مرة واحدة، وإنما الصحابة والتابعون ومن بعدهم يكتفون بالسلام عليه على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل من باب المسجد، فكل داخل من الباب ماذا يقول؟ يقدم القدم إيش أو الرجل إيش اليمنى، ثم ماذا يقول؟ يقول بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وخلاص كفى. نعم. هل يجب أن يكون المسح على الخفين في آن واحد باليد اليمنى واليسرى، أم الأفضل يبدأ باليمنى؟ لا، يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا، يعني يمسح على الاثنين كل يعني اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، ويمسح الكيفية المعروفة، ويجوز أن يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى. نعم. هل اليوم والليلة المقصود 5 صلوات أو 24 ساعة؟ لا، المقصود 24 ساعة، والمقصود 24 ساعة يعني يوم وليلة 24 ساعة. نعم. ما هي الكتب التي يبدأ بها طالب العلم المبتدئ؟ يبدأ بها في ماذا؟ إن كان في الفقه دليل الطالب هذا المختصر، وبعده العمدة في الفقه لابن قدامة، وبعده المقنع، وبعده الكافي، وهكذا يتدرج طالب العلم من الأدنى إلى الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى. نعم. هل الداعية إذا بدأ بالمسائل الفقهية ولم يتكلم في التوحيد هل يكون خالف المنهج؟ نعم، خالف منهج الأنبياء. تتبعوا القرآن واستقرئوا القرآن، فمنهج الأنبياء في القرآن الذي ذكره الله جل وعلا يبدأون بالعقيدة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم يا قوم، كل البدء بالعقيدة، لأن العقيدة يا إخوة هي الفقه الأكبر. فإذا صح الفقه الأكبر نظر في سائر الأعمال الأخرى، إذا لم تصح العقيدة لم ينظر في الأعمال الأخرى، لأن العقيدة هي أساس كل شيء. فالأنبياء أول ما يبدأون، أول ما يرسل الرسول وينبأ يدعو إلى العقيدة وتصحيح العقيدة وتخليصها من الشرك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا، ذكرتم أن من شروط لبس الخف أن يثبت بنفسه، ثم ذكرتم أنه له أن يربطه حتى يثبت. هذا الذي ذكره الماتن ذكر أنه يعني يكون ساترا للمفروض حتى ولو بربطه، حتى ولو بربطه. لكن الذي أعلمه في المذهب أنه إذا كان يربط خلاف السنة، يعني يشترطون أن يثبت بنفسه، لأن هذا هو ما كان عليه السلف على الخفاف، يعني يثبت الخف بنفسه ولا يحتاج إلى مثبت. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا، يقول السائل حفظكم الله، اتفقت مع مهندس على أن يبني لي مبنى، فدفعت له مبلغا عند بدء العمل وسأكمل له الدفع بعد أن ينتهي، والآن حال الحول على المبلغ الذي حجزته له، هل يكون عليه زكاة هذا المال الذي حجزته وحال الحول عليه؟ نعم، فيه الزكاة لأنك تملكه الآن، ما زال في ملكك، فبإمكانك أنك تصرفه عن المقاول إلى جهة أخرى، فأنت تملكه وملكك عليه تام، فتجب الزكاة إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج منه الزكاة. نعم، إذا كانت الجبيرة تجاوزت قدر الحاجة هل يجوز المسح عليها؟ لا يجوز المسح عليها، إذا كان جاوز بها قدر الحاجة لا يجوز المسح عليها، لأن المسح على الجبيرة إنما شرع رخصة للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها، أو الضرورة تقدر بقدرها، فيعني يكون الشد على قدر الكسر أو قدر الجرح. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا، قلتم أن المسح يكون في 24 ساعة، وهذا يعني يحصل به خلل إذا حصل الحدث من الرجل الذي أدخل قدميه على طهارة قبل، يعني في وقت مبكر. مثال ذلك إذا توضأ ولبس الخف وصلى الفجر، ثم بعد 9 أحدث وأراد أن يصلي الضحى، فإذا توضأ ومسح الآن ما نستطيع أن نقول له انتظر حتى 24 ساعة، ولكن لنا 5 فروض، أليس كذلك أو الأمر غير ذلك؟ بارك الله فيكم. لا، هذا الكلام على كل حال هو التقدير على قول الفقهاء، قالوا للمسافر 3 أيام، للمسافر 3 أيام بليالهن، قالوا 72 ساعة بالتقدير، يعني بالتقدير الزمني، وللمقيم يوم وليلة قالوا 24 ساعة بالتقدير الزمني، لكن لكل حادث حديث ولكل طاري حكم شرعي يتعلق به. نعم، معنى ذلك شيخنا أننا نحتسب 24 ساعة حتى لو صلينا فيها في خلال 24 ساعة حتى 7 صلوات، على كل حال لا، ومسحنا للـ7 صلوات. إذا طبقنا عليه الشروط، هل البدء من المسح أو من الحدث، هذا يعني يحتاج إلى كل مسألة ينظر فيها في الصورة الخاصة بها. نعم، ما هي علامات الحج المبرور؟ علامات الحج المبرور يقول بعض أهل العلم أن تكون حال صاحبه بعد خيرا من حاله قبله، أن تكون حال صاحبه بعده خيرا من حاله قبله. وأنا اكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.